ومعنى فسقوا يعني ايه؟ كان لهم غشاء كده، غشاء التكليف بيغلف حركتهم عشان ما تحلش بسهل، زي ما البلح ترطب ترطب يبقى معناها القشرة بتاعتها ينفصل، تقوم اللحم بتاع التمرة البلحة يبقى يقول فسقت الرطبة. هات بقى فسق إنسان خرج عن حيز التكليف الصائم له، تكليف صائم، يبقى أكن كانوا منحجرين من إيه؟ من المؤمنين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآيات المعجزات اللي تثبت في الرسول، طيب الآيات تبقى مبصرة ولا مبصرة؟ المفروض انها ايه؟ مبصرة، انما قال مبصرة دي طبعا ما عرفناهاش الا الاخر. كان في القديم من ايام اليونان والحضارات القديمة يظنون ان رؤية العين للاشياء ان شعاعا يأتي من العين الى المرء، فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظرية دي غلط، المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي، بس الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين، يبقى المسألة جاية من مين؟ من المرئي. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش، إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوف، يبقى الشعاع بيجي، يبقى اليوم ايه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. الله أكبر يا سيدي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أو أن الآية من الوضوح جاية لمين؟ جاية عشان الناس تؤمنوا، فكأن الآية تلح على أن ترى. آمن الله تلح على ايه؟ أن ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا أي باللسان واستيقنتها أنفسهم، لذا يبقى عناد ولا مش عناد؟ فده باستيقنتها أنفسهم، أما الجحدوا إذا جحدوا باللسان يبقى معناها إيه؟ يبقى لدد في الخصومة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه وراء على فرعون والسحرجات والمش عارف ايه، وبعدين جه جاوزنا لبني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم، ما قالش الحكايه دي، خلاها اللي اعطتك ايه يعني، محوش ايه لتثبيت اخر، فكانه يدي القدر اللي يثبت وعايز حاجات تانية عشان ايه؟ تثبيتها. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا استكبارا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هتجيله في قصة تانية بقى يقول له عليها تانية، بعدين ينتقل برضه الحكاية تانية. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو بس ربنا آتى داود وسليمان العلم، فأدى لهم العلم. ايه هو العلم؟ منهج الدين، علمهم منطق الطب، ألمهم الحديث، كل دي اداها لمين؟ الله. يبقى اتاه حاجات كثيره قوي. ام قال لك ايه؟ واتاه ملك ولا لا؟ لان الملك لا ينبغي لاحد من بعده، اتاه الله ملك. ام قال لك لكنه لم يذكر الا النعمه التي يجب ان يفرح بها المؤمن، وهي العلم، من الملك ولا المال ولا الدين. الله الله يا مولاي، ما شاء الله الله. ولقد اتينا داود وسليمان علما، الحاجات الثانيه ما اعتدش بها خالص، وحمد الله على ان اتاه الايه؟ العلم. وحمد الله على ان اتاه الايه؟ العلم. قال لك الله، لان العلم ده لما يجي غير الملك وغير التشغيل مش عارف ايه وغير ايه وغير ايه وغير ايه. قال لك ليه بقى؟ قال لك لان العلم يحتاج اليه كل الخلق، ولكن المسائل الثانيه دي ما قد لا يحتاجون اليها. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما نفي ابو ذر لانه كان بيتكلم على المال والاغنياء والبتاع والحاجات اللي زي دي، فنفوه عشان ما يعملش فتنه، الى الربذة. قبل ما يروح الربذة راح لمين؟ للامام علي عشان يتوسط له في انه ما ينفوش. الامام علي مش عايز يدخل في المتاهه دي، ربما لانهم فاهمين بقى يمكن يقول لك ده هو اللي مسلطه، ده هو اللي عامل الحركه، ده هو البتاع. قال له يا ابا ذر انك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. الله جاي لني تعمل فتنة، انك قد غضبت لله فرج من غضبت له. ان القوم خافوك على دنياهم والملك وخفتهم على دينك، فاهرب بما خفتهم عليك يا رب دينك، واترك لهم ما خافوك عليك، فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك. ايه يا سيادة ما الناس بتحتاج للعلم، مش ضروري يحتاج يعيش بدون ملك وبدون مال وبدون مش عارف ايه، انما العلم عشان هيعمل له حياه ثانيه رفيعه. يبقى حمد على مين هنا؟ ايه؟ على العلم. ولذلك الخليفه يبعث لسيدنا جعفر الصادق يقول له يا ابن بنتي محمد ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، ما بتجيش المجلس بتاعنا كده وتقعد تسهر ويانا وتعمل سهرايه كده وبتاع. قلت له ليس عندي من الدنيا ما اخافك عليه. هتعمل فيه ايه؟ هتصدر ايه ولا تاخد مني؟ ما عندي. ليس عندي من الدنيا ايه؟ وليس عندك من الاخره ما ارجوك له. هي تمام، فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عن ايه؟ عما منعوك. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف الأدب ده، فضلنا على كثير، يبقى في ناس يمكن افضل مني مش احنا يعني حجرنا، فضلنا على كثير من عباده الايه المؤمنين. وورث سليمان داود يعني فضلت وياه. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. منطق الطير فأكتب له منطق علمك ايه؟ الا امم امثالكم وما من دابه ولا طائر يطير بجناحيه الا امم. ودلوقتي يا اخويا عمالين بيشوفوا لغه النمل ولغه النحل ولغه السمك، فهموا ويتفهموا تفاهم دقيق، تفاهم بالغريزه. وبعدين هتيجي قصه النمله بقى وقصه الهدهد والى اخره. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. هنا هيجي بقى في الهدهد لما قال له واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا بيقول وأوتينا من كل أي شيء. الهدهد هيقول له برضه سابق ما مشت سبق بالكيف أوتيت من كل أي شيء، يبقى أنا زيه أوتيت من كل شيء مما يناسب أمثالها من الملوك. إنما دي أوتيت من كل شيء في بعيد عن الملوك أكثر أكثر منه. زي ما الهدهد برضه قال ولها عرش عظيم. قال ولها عرش ايه؟ طيب ايه؟ والعرش العظيم لمين في القرآن؟ لله. العظيم بالنسبة للخلق، انما العظيم بالنسبة لبعض الخلق، انما عظيم في الخلق جميعا دي بتاع ربنا. وورث سليمان داود. كلمة ورث سليمان داود العلماء بقى مختلفين فيه، وهل الأنبياء تورث

ولذلك في الآية اللي قبلها جايبهم للتمت حلقة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الاثنين وورث سليمان داود. احنا قلنا ان الانبياء كما قال رسول الله نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لان الله يريد ان يجعل الرسول بعيد في رسالته وتبليغ عن الله من اي نفع يجيء لا لذريته. ولذلك حتى قال بيت رسول الله الفقراء من المؤمنين ياخذون زكاة المؤمنين، ولكن آل بيت رسول الله لا يأخذون زكاة المؤمنين. ما فيش حاجة أبدا. شوف مش كل حاكم يجي أهله وهو ومش عارف إيه بتاع يقعدوا بقى يذهبوه. لا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإن كان واحد من أمتنا عليه دين إحنا نتكفل بيه كمان. طيب وورث سليمان داود، مدام نحن معاشر الأنبياء لا نورث يبقى ورثوا في إيه؟ العلم بقى والحكمة وتسخير الأشياء لهم والحاجات دي كلها. وورث سليمان داود وقال هو بقى ذكر من الأول قال هنا بقول إيه وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير. علمنا منطقة الطير يعني معناها أننا ببشريتنا لو لم نعلم ما فيناش منطقة الطير كسائركم، أنتم ما تفهموش منطقة الطير ولكن الطير له منطق. العلماء اللغة يقولون ان النطق خاص بالانسان، واما في الطير بحاجة يبقى اسمه صوت، والصوت يقولوه دي هرير القطة وده نباح الكلب وده خوار البقر مش كده، نفيس الضفادع وكل الحاجات كل حاجة لها ايه لها تعبير. ولذلك ما تيجي تبص للقطة لو نوتها حين تجوع غير لو نوتها حين تخاف، يعني بتعبر. بس مين يفهم؟ مين اللي يفهم؟ ده احنا ونحن بشر لو لم نعلم لغه ما نعرفش نتكلم ليه. مش اللغه دي ضروره اجتماعيه ما دام الناس عايشين ويا بعض لازم يتفهموا، ومعنى يتفهموا يعني ايه؟ نكون متفقين على ان اللفظ بمعناه كذا بحيث اذا تكلم به انسان افهم، يبقى متفقين اسمها تواضع. فاللغه ظاهره اجتماعيه عشان يتفهم الناس بيها، انما تتكون ازاي؟ تتكون علشان نعرف نتكلم لغه. قال لك اللغه بنت الاستماع، تسمع لفظ تقدر تنطقه، تسمع لفظ وتقدر تنطقه، ان ما سمعتش لفظ ما تقدرش تنطقه ولو كان بالعربيه. يجيب لك لفظ لغه قوي كده ما تعرفش فيه، اما اقول لك انما الحيزبون والدردبيس والطقا والنقاع والعطلبيس ايه فهمت انت منه؟ يبقى حتى وان كان لفظ له معنى انما لازم السامع يكون عارف المعنى ده موضوع لايه، عشان بحيث اذا نطقته يفهم هو نطقه عليه يفهم. يبقى لازم التواضع نتفق. طيب هنتفق وعرفنا بنتكلم، انت بتتكلم عربي ليه؟ لانك سمعت ابوك واهلك بيتكلموا عربي. ما بتتكلمش انجليزي ليه؟ ما سمعتوش. لو خدنا ولد عربي وقعدناه عند الانجليز يتكلم عربي ولا انجليزي؟ يتكلم انجليزي. يبقى اللغه لا جنس ولا دم ولا ده، اللغه سماع، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان وبعدين نتفاهم. اذا علمنا منطقه الطير فكان للطير منطق. ومش بس كلمه قالت كده، ياتي في القران يقول لك ايه ده الطير وغيره كمان، سمع سليمان النمله ففهم عنها وتبسم ضاحكا، وسمع من الهدهد وسلم الهدهد. الله، يبقى اذا هي اللغه ايه؟ مش انني افهم وافهم، اذني فهمت كلام النمله وفهمت كلام الهدهد وكلمت الهدهد قلت له روح اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى معلمها ولا لا؟ يبقى معلمها. سيدنا داوود ده مش بس الطير ولا وسخرنا مع داود الجبال يسبح، يا سلام، والطير، يا جبال أوبي معه. الله، يعملوا يعني كرسي واحد كده هو والجبال، تبقى دليل على انه يعني الله. دي مسألة عظيمة دي، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أوتينا من كل شيء ملك فضل خد نبوة فضل طفيل خد ريح سخرنا كل شيء. وحشر لسليمان ايه جنوده من الجن والإنس والطير كده هيقولها الآية. إذا أوتينا من كل شيء. هناك احنا قلنا ان الهدهد قال على بالكيس بتاع السبأ وأوتيت من كل ايه شيء. هل هي دي زي دي؟ لا. ومن وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه البشر بسلوح. انما احنا أوتينا كل شيء على الإطلاق كده مش زي البشر ولا بتاع. علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل. والفضل من مين؟ الفضل من الحق وفضل مبين بين واضح محيط بكل شيء. عشان يستدل بقى على الكلام ده يقول إيه؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كلمة حشر قلنا إيه؟ وابعث في المدائن إيه؟ ماشي. الحشر إنك تجيب جماعة من أماكن متفرقة. وسمي حشر ليه؟ يعني لما تجيب جماعه من اماكن متفرقه لتجمعهم في مكان واحد يبقى نعمل ايه بقى؟ جبنا ناس من اماكن متعدده علشان نقعدهم في القاهره. تبقى القاهره تضيق بهم ولا تتسع؟ تضيق. يبقى نحشرهم ونقضى على بقى. يبقى ايه؟ وحشر لسليمان جنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون. اليوزع يعني يمنع. ولذلك هناك ايه؟ ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني يمنعنا. مش خايفين ربنا لان المسألة بعيدة شوية القيامة والعذاب. انما السلطان دلوقتي معانا دلوقتي يضربه دلوقتي. يبقى يوزعون يعني يمنعون. طب يمنعوا من ايه؟ هم محصورين يجوا. هنمنعهم ليه؟ قال لك ايه؟ لان افرض ان ده جه الاول والثاني جه كلهم بده يسمع يروح لمين؟ عند سليمان. يقوم يقول لهم لا الموجودين الاول نردهم نمنعهم حتى ياتي المتاخر ويروحوا كلهم مره واحده. ويروحوا كلهم عشان ما فيش حد يقول انا قابلت ده قبلني. لا. فهم يوزعون عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل توازن. توازن بين الرعية كلها. ده يجي الاول ويقول له لا استنى. يوزع يمنعه من انه يروح عند سليمان لحد ما ايه؟ ما الاخران يجوا يدخلوا كلهم ايه؟ سوا. ولذلك لما حدثونا عن صفاته صلى الله عليه وسلم كان يقول لك اذا جلس في مجلس توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين. كان يبصر حتى لا يعلم احد انه ينظر لاحد اكثر منه. فيستغلها بقى يقول ده النبي كانت عينه مني عشان. ولذلك كان اذا جلس يقول لك كان لكل واحد بس قاعد للنبي مع النبي لوحده. لانه ما فيش واحد يتميز عن ايه؟ عن حفلين. ولا يقرب منه الا اهل الفضل اللي يعرف ان تقريبهم تقريبه لهم ما يجذبوش بسط سلطه على الناس. انما واحد يقابل كده يقول ده من قاعد في الاول ده مش قاعد في الاول. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. احنا دلوقتي لما نشوف بقى حتى في الحرم نشوف واحد جايب له سجاده وحاططها عند الله في اول عند الامام ويروح بقى يقضى حاجاته وبتاع وحاجات زي دي وبعدين يجي بقى في وسط الناس هتصلي يجي بخط ده ويروح قاعد على الايه. هو انت هتبقى في الصف الاول يعني؟ ده رتبها ربنا مرتبها صفوف بقدر الورود. ده جه الاول ان شاء الله يقعد في الاخر انما انت عاملها عشان تحجزي. لا يا صاحبي المكان دائما لمن سبق. ولذلك ليه؟ قال لك لان العمليه دي توسع دائره الالفه في المجتمع. لما يكون كل واحد بيقعد هنا وده بيقعد وبعدين وبعض عارفين بعض بقى. انما لما يجي ده يقعد في رحله النوادي وبعدين يجي ما يلاقيش مكان هنا يقعد هنا التعارف يكتر ولا ما يكترش؟ ثانيا يعلموا ان ما فيش حد احسن من حد. اللي يسبق للمسجد فلا يتخطى رقاب الناس ولا الى ما فيش حاجه من دي. طيب وفهم يوزعون اي يمنعون يمنع السابق

يتشيل اثنين وليه بس للخصوص تشيل اربعة. كمان وجدوا بعض اعشاش النهر عندها حاجة بيضة صغننة كده قد راس الدبوس مرمي على باب العش. فقعدوا بحثوه لقوها زريعة النبات اللي فيها خلية الانبات. قال لك دي لو دخلت برضو ايه تنمت تبهدل العيش. ايه الحكاية دي؟ يبقى اذا الا امم امثالكم كده زي بعض هنا. ما فيش لا دبة ولا طير الا امم ايه ولهم لغة ولهم اي او دلوقتي بيعملوا قواميس للغة الاسماك وقانون. المهم العبرة حتى اذا اتوا على هذه النملة قالت نملة ربنا سمى لغة قول قالت. طيب النملة اللي قالت الحقوا تدخلوا مساكنكم احسن شافته فين من امتى شافته؟ ان كانوا ساعة ما هو جوي ما الاحتراز مش ممكن ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي ما هتقول لهم ازاي استخبوا يبقى قبل ما يجوا